هذا شيء عجيب.

ونعلم ما توسوس به نفسه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك قرينه ربنا ما أطغيت